فَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Oh,

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فلا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Oh,